السلام عليكم. قبل أن نبدأ قصة اليوم، أحب أقول لكم أن قناة ولدي عيسى، تعرفون هالقناة اللي سويت لها أكثر من إعلان، وراح أحط لكم الأكاونت. قناة ولدي عيسى هذه قناة مخصصة لقصص للأطفال وتحت إشرافي، لكن الفكرة اللي موجودة عندنا إن شاء الله أن هذه القناة راح يكون ريعها وأرباحها كلها، وإن شاء الله راح يكون دعم مني أنا للقناة هذه ماديا ومعنويا، راح يكون كله لوجه الله تعالى للأطفال، للأطفال اليتامى، للأطفال المحتاجين. يعني إحنا راح نبدأ في أول مرحلة أن نتصدق في الأموال هذه والأرباح اللي نحصل عليها من هالقناة هذه، وبدعم مني كذلك زيادة، نوجهها للأطفال، في أطفال في دور رعاية، اليتامى، في الأطفال اللي أطفال سوريا، في دول اللي موجودة اللاجئين، فإحنا نحاول نساعدهم كثر ما نقدر. لذلك إن شاء الله يكون أجر لكم في دعم الأطفال اليتامى والمحتاجين، وإن شاء الله راح تكون أكثر من فكرة. جميع مراحل التبرعات، وأنا رافض فكرة أني أعطيها حق لجنة خيرية، لا، أنا عندي أشخاص فعليا لهم دور في رعاية الأيتام الأطفال، وكذلك أشخاص معروفين وشخصيات معروفة في الكويت، من شخصيات المشهود لها وتبع جهات حكومية رسمية، يروحون بنفسهم حق اللاجئين السوريين اللي موجودين في الأردن وكذلك في تركيا وفي بعض الدول، اللاجئين أنتم عارفين، ويرعون هالفئة هذه من المحتاجين. فإحنا إن شاء الله راح يعني نوطد علاقة بينه وبينهم، وراح تكون التبرعات إن شاء الله عن طريقهم بإشراف شخصي مباشر مني. فأتمنى منكم أنكم تشتركون في القناة، وكذلك تحثون عيالكم على فعل الخير، يعني إنه يشوف القناة يستمتع فيها وكذلك القصص، وكذلك يحط في باله أن أرباح هذه القناة راح تروح للأطفال اليتامى والمحتاجين. والله يتقبل مني ومنكم إن شاء الله. قصة اليوم حصلت في عمان في سنة 2000. السالفة ما فيها إن في تجار ذهب معروفين في عمان، سعيد بن عبد الله وسليمان بن عبد الله، وولد عمهم كذلك ينقال محمد بن عبد الله. هذول عندهم محلات ذهب ويشتغلون، ما شاء الله رب العالمين رازقهم وأمورهم طيبة. يوم من الأيام حضر عندهم شخص، هالشخص هذا ينقال له حبيب، عمره بالأربعينات. يوم من الأيام حضر عند محلات الذهب اللي يملكها سليمان وأخوه كذلك سعيد وولد عمهم محمد، قالهم أنا أمثل أحد أكبر التجار في عمان، والرجال يبي يشتري مجموعة من المجوهرات بالإضافة إلى كيلو ونص من الذهب الخالص. قيمة هالمجوهرات والذهب تقريبا 200,000 ريال عماني. قال لهم بس بشرط. طبعا تجار الذهب هذول سليمان وسعيد ولد عم استانسوا، يعني مجموعة كبيرة من الذهب راح تنباع والمجوهرات ولها أرباح أكيد. فقال لهم بشرط. قالوا له شنو؟ قال أنا بيني وبينكم يعني أبي عمولتي صراحة. قالوا له شنو عمولتك؟ قال أنكم تعطوني 20,000 ريال عماني، تحطونه في تشيك مصدق، لما تتم الصفقة بينكم وبين التاجر تعطوني عمولتي وأنا أطلع من الموضوع. قالوا له ما في مشكلة، والحمد لله أن في ربح راح يجيهم أكثر من اللي راح يدفعونه. قالوا لا أبدا، إحنا موافقين. قال لهم خلاص الوعد، بكرة إن شاء الله اتمرون عندي في المزرعة في منطقة بركاء قريبة من مسقط. قالوا لا ما عندنا مشكلة. قال جيبوا معاكم الذهب وجيبوا معاكم مجوهرات اللي اخترناها بقيمة 200,000، وجيبوا معاكم كذلك الشيك المصدق اللي راح أخذه أنا، هذا نصيبي. قالوا لا أبد، تم. اليوم الثاني طلعوا من مسقط راحوا للمنطقة هذه، ما تبعد كثير عن مسقط، لكن خلال الطريق يعني وهم رايحين حق المزرعة اللي راح يجتمعون فيها مع التاجر، اتصل واحد فيهم وقال حقه هلا ترى احنا راح نتأخر شوي، الظاهر انه راح نوصل يعني هناك وراح يجي علينا الليل، فنبي نصلي هناك ونتعشى وكذا واطمئنوا يعني لا تحاتونا وكذا. قالوا ما في مشكلة. فعلا وصلوا للموقع المتفق عليه المزرعة، لقوا حبيب ولقوا معاها عياله، ضيفوهم يا هلا ومرحبا حياكم الله. على طول قالهم حبيب رجاء قبل لا نبدأ اي شيء الشغل وقبل لا يوصل تاجر خلنا نقوم نصلي، والصلاة اهم من البيع والشراء والامور الدنيا. قالوا لا والله كلامك صحيح. قاموا فعلا وراحوا صلوا. عد ما خلصوا الصلاة قال لهم والله أبد ما نتكلم في موضوع التجارة والأمور هذه إلا إن شاء الله لما ينزل العشاء. وفعلا جاب لهم العشاء الطيب. الصدمة وين؟ أول ما بدوا يتعشون قاموا العيال على طول وكل واحد عادي يصب لهم، أنا أدري عبالكم أنه بيصير جريمة، لا لا لا، كل واحد قاعد يصب لهم الماء، يوقفون فوق رؤوسهم يضيفونهم. أول ما خلصوا العشاء قام أول واحد من الضيوف يبي يغسل إيده، طالع من الباب المغاسل كانت برا، ولا ناطرين العيال كل واحد ماسك فوطة والثاني ماسك له الماء، الثالث ماسك له آلة حادة. الرجال أول ما قاعد يغسل إيده هو ما يدري ويضربه على رأسه ويطيح يغمى عليه. هذا أول واحد من هالتجار. قام التاجر الثاني أكرمكم الله وبيض الله وجيكم ما قصرت، وراح يبي يغسل ايده ونفس العملية، هو يغسل ايده اضربه هذا اللي ماسك الآلة حادة ويغمى عليه، والثالث تليموا عليه واذبحوه. اذبحوا التجار الثلاثة. المصيبة انهم مو بس اذبحوهم، امسكوهم وهم جثث وقاموا يشرحون فيهم، يقطعون وجيههم الانف والاذن والوجه وكأي شوهونهم علشان إذا تم العثور عليهم ما يتم التعرف على أصحاب الجثث. بعد ما شوهوهم وقطعوهم كثر ما يقدرون حطوهم في سياراتهم اللي جايين فيها اللي هي بي ام دبليو، وخذوا منهم كل المجوهرات وخذوا فوقه الشيك اللي بقيمة 20,000 ريال عماني، والمجوهرات مثل ما انتم عارفين قيمتها اكثر من 200,000 ريال عماني. بعد ما حطوا الجثث في صندوق السيارة ومسحوا كل الادلة اللي ترشد عن الجاني، اخذوا السيارة ورموها في احد الاودية لين سقطت السيارة واستقرت اسفل الوادي، وقاموا عاد اخذوا الذهب ويتصرفون فيه ويضبطون امورهم. اول يوم ثاني يوم مرت الامور بشكل طبيعي، ما حد حس في الجريمه الا اهالي التجار. اهالي التجار بدوا يتصلون، وين راحوا؟ ما حد يرد. يتصلون يا فلان وين ما شفتوه، يا كذا المحل مسكر، يسالون الموظفين اللي عندهم وين راحوا. قالوا والله ما ندري، خذوا مجموعه من الذهب والمجوهرات علشان يبيعونها وابدا ما شفناه. زوجة احد التجار المقتولين قالت يبا انا زوجي اتصل علي وقال لي انه رايح الى منطقة اسمها بركاء، في مزرعة هناك، ان شاء الله اني ناطقها صح، بركاء، في مزرعة هناك، هذه مزرعة شخص يبي يشتري منه المجوهرات والذهب وله عمولة، هذا وسيط يعني، على اساس انه يلتقي في احد التجار اللي راح يشتري هل ذهب. بعد ما وصلوا المعلومة هذه إلى رجال الأمن بدوا يبحثون في منطقة بركاء، ما قدروا يستدلون على أي دليل. بعد ما شيكوا على الاتصالات اللي حصلت في تليفونات التجار، اكتشفوا رقم تليفون حبيب صاحب المزرعة اللي في المنطقة اللي ذكرها أحد التجار لزوجته. ألقوا القبض على حبيب، اعترف وكذا ومني ومنك. قال لا والله ما أدري عنهم يا جماعة، ما أدري عنهم، أخضعوا المزرعة للفحص وكذا، ما أعثروا على أي شيء. وأثناء التحقيق مع حبيب المتهم الرئيسي في اختفاء التجار، اعثروا على السيارة اللي هي البي ام دبليو، موجودة في أسفل أحد الأودية وفيها الجثث. لكن الصدمة أن الجثث كانت مشوهة وما قدروا أن يتعرفون على هوية الأشخاص. يعرفوا أن هذول التجار، لكن من كثر ما كانوا مقطعينهم مشوهينهم حسبي الله عليهم، ما كانوا يعرفون منو فيهم سليمان ومن فيهم سعيد ومن فيهم ولد عمهم محمد، إلا بعد ما أخضعوهم لعملية الأدلة الجنائية والفحص والبصمات قدروا يعرفون هوية أصحاب الجثث، ولقوا بعض الآثار لبصمات حبيب وكذلك اثنين من عياله وشخصين آخرين. وبعد ما واجهوا حبيب بالأدلة والإثباتات اللي اعتروا عليها في سيارة المقتولين اللي هم التجار، اعترف على طول وتم القاء القبض على عيال الاثنين وكذلك على ربعهم الاثنين المشاركين في الجريمة. الشيء الغريب في الموضوع ان احد ابناء حبيب قال انا مجبور وابوي هذا اجبرني على ارتكاب هالجريمة، انا اصلا ما كنت ادري انه يبي يقتل احد، وقال لي اصلا اذا ما اشتركت راح اقتلك، ابوي سيء اطباع سيئة وراعي سوابق وراعي مشاكل. وتم إحالة المجرمين حبيب وعيال الاثنين واثنين من أصدقائهم، واحد وياهم السادس اللي أخذ المجوهرات علشان يبيعها أصلا يصرفها لهم. وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في حبيب وعيال الاثنين واثنين من أصدقائهم اللي شاركوا في جريمة القتل رميا بالرصاص. أما السادس اللي اشترك في بيع وتصريف المجوهرات والذهب تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وهني انتهت قضية مقتل تجار الذهب في سلطنة عمان، ويعتبر هذا ثاني حكم إعدام ينفذ في سلطنة عمان بعد تنفيذ الإعدام بحق باكستاني من تجار المخدرات. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله معنا.